للدعوة يجوز أن ندعو زعماء الكفر بما نكتبه نحن ونستشهد لذلك بالآيات، وهذا فرق بين أن نرسل المصحف إليهم أو أن ندعوهم ونستشهد للدعوة بالآيات.